بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولوالدينا ولمن حضر واستمع، قال رحمه الله في رسالته العظيمة الموسوم بالقواعد النورانية تحت مبحث الاستثناء، قال: وقد تقدم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سموه يمينا، وكذلك الفقهاء كلهم سموه يمينا، وكذلك عامة المسلمين يسمونه يمينا، فمعنى اليمين موجود فيه، فإنه إذا قال أحلف بالله لأفعلن إن شاء الله فإن المشيئة تعود عند الإطلاق إلى الفعل المحلوف عليه، والمعنى إني حالف على هذا الفعل إن شاء الله إن شاء الله فعله، فإذا لم يفعله لم يكن قد شاءه، فلا يكون ملتزما له، وإلا فلو نوى عوده إلى الحلف بأن يقصد أني حالف إن شاء الله أن أكون حالفا، كان معنى هذا معنى الاستثناء في الإنشاءات كالطلاق والعتاق، وعلى مذهب الجمهور لا ينفعه ذلك. وكذلك قوله الطلاق يلزمني لأفعلن كذا إن شاء الله، تعود المشيئة عند الإطلاق إلى الفعل، فالمعنى لأفعلنه إن شاء الله فعله، فمتى لم يفعل لم يكن الله قد شاءه، فلا يكون ملتزما للطلاق، بخلاف ما لو عن الطلاق يلزمني إن شاء الله لزومه إياه، فإن هذا بمنزلة قوله أنت طالق إن شاء الله. نعم، هو يؤكد على القول الثالث الذي صححه ورجحه، من أن المشيئة الاستثناء إنما ينفع في الطلاق والعتاق على المعنى الذي يعتبران فيه حلفا، وهو الحلف بهما على سبيل الشرط، إلا ما فعل كذا وكذا فيقول فامرأته طالق إن شاء الله، وإلا أن يشاء الله، وعبده حر إلا أن يشاء الله، وليس مقصوده إيقاع الطلاق أو العتاق، وإنما مقصوده منع نفسه وحتى على الفعل. هو رجح أنه على هذا الوجه ينفع الاستثناء، أما أن الاستثناء لا ينفع فهذا خلاف المعنى الذي تقتضيه اليمين، وهو هنا بمعنى اليمين، والاستثناء ينفع في اليمين. وكذلك لو استثنى بعد إيقاع الطلاق والعتاق ليس على الوجه الذي يدخل في معنى اليمين، يقول امرأته طالق إن شاء الله، أو زوج أو عبده حر إن شاء الله، هذه الاستثناء ما ينفع، لأن الاستثناء ينفع في أي شيء، ينفع في اليمين، وهذه ليست يمين. فلذلك فرق ما بين إذا كان الاستثناء مقترن بالطلاق والعتاق على الوجه الذي اعتبران فيه يمين، وبينما إذا كان الاستثناء على الوجه الذي أوقعهما فيه الشخص ليس على سبيل اليمين، وإنما على سبيل أن يوقع الطلاق وأن يوقع العتق. نعم. قال: وقول أحمد إنما يكون الاستثناء فيما فيه الكفارة، والطلاق والعتاق لا يكفران، كلام حسن بليغ. نعم، الإمام أحمد ما يرى الاستثناء في الطلاق، هو يأخذ حديث من حلف فقال إن شاء الله، لكن يرى أن الطلاق والعتاق ليس مما هو من اليمين عندما يحلف بهما الشخص، فلذلك قال إيش؟ يعني أن الاستثناء فيما فيه كفارة، والطلاق والعتاق ليس فيهما كفارة، لأنهما ليس من اليمين طبعا عنده. نعم. قال رحمه الله: لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج حكم الاستثناء وحكم الكفارة مخرجا واحدا بصيغة الجزاء بصيغة واحدة، فلا يفرق بين ما جمعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الاستثناء إنما يقع لما علق به الفعل، فإن الأحكام التي هي الطلاق والعتاق ونحوهما لا تعلق على مشيئة الله بعد وجود أسبابها، فإنها واجبة بوجود أسبابها، فإذا انعقدت أسبابها فقد شاءها الله، وإنما تعلق على المشيئة الحوادث التي قد يشاؤها الله وقد لا يشاؤها من أفعال العباد ونحوها، والكفارة إنما شرعت لما يحصل من الحنث في اليمين التي قد يحصل فيها الموافقة بالبر تارة والمخالفة بالحنث أخرى، فوجوب الكفارة بالحنث في اليمين التي تحتمل الموافقة والمخالفة كارتفاع اليمين بالمشيئة التي تحتمل التعليق وعدم التعليق، فكل من حلف على شيء ليفعله فلم يفعله فإنه إن علقه بالمشيئة فلا حنث عليه، وإن لم يعلق بالمشيئة لزمته الكفارة، فالاستثناء والتكفير يتعاقبان اليمين إذا لم يحصل فيها الموافقة. نعم، الاستثناء والتكفير يتعاقبان اليمين إذا لم يحصل فيهما الموافقة. طيب لما لم يعتبر أحمد الاستثناء نافعا هنا؟ لما لم يعتبر الإمام أحمد الاستثناء نافعا هنا؟ إذن ما يعتبرها يمين، إنما يعتبرها يمين، وإذا لم تكن يمين إذن ما ينفع فيها الاستثناء. نعم. قال: فهذا أصل صحيح يدفع ما وقع في هذا الباب من الزيادة أو النقص على ما أوجبه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقال بعد ذلك قول أحمد وغيره: الطلاق والعتاق لا يكفران، كقوله وقول غيره لا استثناء فيهما. أين يريد أن يقول الحجة ليست في كلام أحمد ولا كلام غير أحمد، الحجة هي في أي شيء؟ في الدليل. في الدليل، فكلام أحمد هنا أن الاستثناء ما ينفع لأنه يرى أن الطلاق والعتاق ليست يمين، مثل كلام غيره عندما قال لا استثناء فيهما سواء على جهة اليمين أو على جهة إيقاعهما. نعم. قال رحمه الله: كقوله وقول غيره لا استثناء فيهما، وهذا في إيقاع الطلاق والعتاق، أما الحلف بهما فليس تكفيرا لهما. هذا تقرير المعنى، الاستثناء يعني لا ينفع، هذا في إيقاع الطلاق نفسه والعتاق نفسه، عندما يقول امرأته طالق إن شاء الله أو عبده حر إن شاء الله، لكن عندما يقول لم يفعل كذا وكذا فامرأته طالق إلا أن يشاء الله، الحال اختلف والمعنى اختلف، فهل التكفير هنا عن الطلاق ولا عن الحلف؟ هو الذي يريد أن يقرره. نعم. قال: أما الحلف بهما فليس تكفيرا لهما، وإنما هو تكفير للحلف بهما، كما أنه إذا حلف بالصلاة والصيام والصدقة والحج والهدي ونحو ذلك في نذر اللجاج والغضب فإنه لم يكفر الصلاة والصيام والصدقة والهدي والحج، وإنما يكفر الحلف بهما، وإلا فالصلاة لا كفارة فيها، وكذلك هذه العبادات لا كفارة فيها لمن يقدر عليها، وكما أنه إذا قال إن فعلت كذا فعلي أن أعتق فإن عليه الكفارة بلا خلاف في مذهب أحمد وموافقيه من القائلين بنذر اللجاج والغضب، وليس ذلك تكفيرا للعتق، وإنما هو تكفير للحلف به، فلازم قول أحمد هذا أنه إذا جعل الحلف بهما يصح فيه الاستثناء، كان الحلف بهما تصح فيه الكفارة، وهذا موجب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. كما قدمنا لازم قول أحمد أنه إذا صحح الحلف بهما أن يصح الاستثناء فيهما على اعتبار أنهما إيش؟ أنهما يمين، وكل يمين ينفع فيها الاستثناء لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث. نعم. وأما قال رحمه الله: وأما من لم يجعل الحلف بهما يصح فيه الاستثناء كأحد القولين في مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد فهو قول مرجوح، ونحن في هذا المقام إنما نتكلم بتقدير تسليمه، وسنتكلم إن شاء الله في مسألة الاستثناء على حدة. وإذا قال أحمد أو غيره من العلماء إن الحلف بالطلاق والعتاق لا كفارة فيه لأنه لا استثناء فيه، لزم من هذا القول أنه لا استثناء في الحلف بهما، وأما من فرق من أصحاب أحمد فقال يصح في الحلف بهما الاستثناء ولا يصح فيه الكفارة، فهذا الفرق ما أعلمه منصوصا عليه عن أحمد، ولكنهم معذورون فيه من قوله حيث لم يجدوه نص في تكفير الحلف بهما على روايتين، كما نص في الاستثناء في الحلف بهما على روايتين، لكن هذا القول لازم على إحدى الروايتين عنه التي ينصرونها، ومن سوى الأنبياء يجوز أن يلزم ومن سوى الأنبياء يجوز أن يلزم قوله أن يلزم قوله لوازم لا يتفطن لا يتفطن لزومها ولو تفطن لكان إما أن يلتزمها أو لا يلتزمها بل يرجع عن الملزوم أو لا يرجع عنه ويعتقد أنها غير لوازم. نعم هل لازم القول قول ولازم المذهب مذهب الذي يتكلم عليها الفقهاء فهو أراد أن يبين هنا أن من سوى الأنبياء قد لا يتفطن عند الكلام عن اللوازم التي ترد على قوله ولو تفطن إما يثبتها وإما ينفيها لكنها واردة وذكر في موضع آخر أن من سوى الأنبياء لابد يقع في كلامهم التعارض لأنهم غير معصومين وقد يتكلم بكلام في وقت ما تفطن لهذه اللوازم فلذلك يقولون لازم القول ليس بقول ولازم المذهب ليس بمذهب إلا أن يبين القائل هذا الأمر ويبين مراده ومقصوده فهنا يصح أن ينسب إليه هذا القول أو هذه اللوازم طالما أنها يعني طالما أنه قد التزمها وبين أنه يراها من وإن كانت لازمة لقوله أما إذا هو لم يبين فيكون هذا اجتهاد ممن ينظر في قوله لازم قوله كذا أو ليس بكذا لازم مذهبه كذا أو ليس بكذا لازم القول ولازم المذهب يعني هل تعتبر مذهب أو تعتبر قول محققون يرون أنها ليست مذهب لكنها إذا كانت لوازم فاسدة هذا يدل على فساد القول الذي لزمت منه هذه اللوازم الفاسدة صحيح يعني لا يلزم القائل بلوازم قوله لكن اللوازم الفاسدة تدل على فساد القول لا على فساد قائله فهذه الجزئية التي أشار إليها مهمة جدا ودقيقة جدا الإنسان قد يتكلم في حال قد لا يتفطن للوازم التي تلزم على قوله لكن لو تفطن وبين هذه اللوازم صرح بها هنا تضاف إليه لكن إذا كان لم يتفطن ونريد أن نرد على القول لأنه يلزم عليه لوازم فاسدة نقول هذا أن هذا القول يلزم منه كذا وكذا مما لا يصح في الشرع أو مما لا يجوز أن ينسب في الشرع وإذا كانت هذه لوازم فاسدة على القول فهذا دليل على فساد القول نفسه لكن القائل لا قد يكون معذورا قد يكون مجتهدا قد يكون متأولا قد يكون يعني أي معذور بأي عذر من الأعذار الأخرى. نعم قال رحمه الله والفقهاء من أصحابنا وغيرهم إذا خرجوا على قول عالم لوازم قوله وقياسه فإما أن لا يكون نص على ذلك اللازم لا بنفي ولا إثبات أو نص على نفيه وإذا نص على نفيه فإما أن يكون نص على نفي لزومه أو لم ينص فإن كان قد نص على نفي ذلك اللازم وخرجوا عليه خلاف المنصوص عنه في تلك المسألة مثل أن ينص في مسألتين متشابهتين على قولين مختلفين أو يعلل مسألة بعلة ينقضها في موضع آخر كما علل أحمد هنا عدم التكفير بعدم الاستثناء وعنه بالاستثناء روايتان فهذا مبني على تخريج ما لم يتكلم فيه بنفي ولا إثبات هل يسمى ذلك مذهبا له أو لا يسمى ولأصحابنا فيه خلاف مشهور فالأثرم والخرقي وغيرهما يجعلونه مذهبا له والخلال وصاحبه وغيرهما لا يجعلونه مذهبا له والتحقيق أنه قياس قوله ولازم قوله. نعم قياس قوله ولازم قوله غير أن تقول أنه قوله أو مذهبه لكن قياس قوله يقتضي كذا لازم قوله يقتضي كذا لكن أن تجعله مذهبا وهو ما نص على هذا الشيء وما بين أن هذه المعاني اللي لازمها أنه يلتزمها لا تجزم بأن هذا قوله أو مذهبه لكن لك أن تقول هذا قياس قوله أو هذا قياس مذهبه أو لازم قوله لازم قوله لكن ليس هو قوله ليس هو قوله. نعم قال عفى الله عنه والتحقيق أنه قياس قوله ولازم قوله فليس بمنزلة المذهب المنصوص عنه ولا هو أيضا بمنزلة ما ليس بلازم قوله بل هو بمنزلة بين المنزلتين هذا حيث أمكن ألا يلتزمه، هذا حيث أمكن ألا يلتزمه. وأيضا فإن الله شرع الطلاق مبيحا له أو آمرا به أو ملزما له إذا أوقعه صاحبه، وكذلك العتق وكذلك النذر. وهذه العقود، هذا يعني التحقيق من كلام شيخ الإسلام يدل على تجرده رحمه الله تعالى لما يرى أنه حق، يعني حتى لو كانوا على مذهب أحمد ورأى أن هذا المنقول عن أحمد وأن هذا كلام أحمد وكلام أئمة مذهب الحنابلة، لكن هو يريد أن يصل بالإنسان الذي يطلع على ما يكتبه أن العبرة ليس بقول أحمد ولا غير أحمد، العبرة بما دل عليه الدليل، العبرة. ولذلك يقول أبو الوفاء ابن عقيل في مسائل يعني خالف فيها المذهب وانتقدوه، فقال الاعتبار ليس بقول أحمد ولا غير أحمد، الاعتبار بما دل عليه الدليل، لأن الأئمة الأربع متفقون على أن كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وهذه العقود من النذور والطلاق والعتاق تقتضي وجوب أشياء على العبد أو تحريم أشياء عليه، والوجوب والتحريم إنما يلزم العبد إذا قصد أو قصد سببه، فإنه لو جرى على لسانه هذا الكلام بغير قصد لم يلزمه شيء بالاتفاق، ولو تكلم بهذه الكلمات مكرها لم يلزمه حكمها عندنا وعند الجمهور، كما دلت عليه السنة وآثار الصحابة، لأن مقصوده إنما هو دفع المكروه عنه، لم يقصد حكمها ولا قصد التكلم بها ابتداء. فكذلك الحالف إذا قال: إن لم أفعل كذا فعلي الحج أو الطلاق، ليس قصده التزام حج ولا طلاق، ولا تكلم بما يوجبه ابتداء، وإنما قصده الحظ على ذلك الفعل أو منع نفسه منه، كما أن قصد المكره دفع المكروه عنه. ثم قال: على طريق المبالغة في الحظ والمنع، إن فعلت كذا فهذا لي لازم أو هذا علي حرام، لشدة امتناعه من هذا اللزوم والتحريم علق ذلك به، فقصده منعهما جميعا لا ثبوت أحدهما ولا ثبوت سببه. وإذا لم يكن قاصدا للحكم ولا لسببه، وإنما قصده عدم الحكم، لم يجب أن يلزمه الحكم. نعم. يعني إذا كان النظر والاعتبار هو للمعنى وليس لللفظ، فإذا استفصل من الشخص عن مقصوده بهذا اللفظ الذي تلفظ به وأبان عن مقصوده وأنه يقصد بهذه الأشياء اليمين، فإن المؤاخذة تكون على ما قصده لا على ما تلفظ به، لأنه كما ذكر قد يذكر الشيء يتكلم به يتلفظ به وهو لا يريد هذا الذي تلفظ به، قد يكون مكرها، قد يكون ناسيا، قد يكون يعني في حال لا يقصد فيها هذا الكلام الذي تلفظ به. فكيف والمعنى هنا يدل على اليمين وهو إنما قصد اليمين، فيكون الاعتبار هنا هو للمعنى لا لللفظ فحسب. نعم. قال رحمه الله: وإنما قصده عدم الحكم، لم يجب أن يلزمه الحكم. وأيضا فإن اليمين بالطلاق بدعة محدثة في الأمة، لم يبلغني أنه كان يحلف به على عهد قدماء الصحابة، ولكن قد ذكروها في أيمان البيعة التي رتبها الحجاج بن يوسف، وهي تشتمل على اليمين بالله وصدقة المال والطلاق والعتاق. وإني لم أقف إلى الساعة على كلام لأحد من الصحابة في الحلف بالطلاق، وإنما الذي بلغنا عنهم الجواب في الحلف بالعتق كما تقدم. ثم هذه البدعة قد شاعت في الأمة وانتشرت انتشارا عظيما، ثم لما اعتقد من اعتقد أن الطلاق يقع بها لا محالة، صار في وقوع الطلاق بها من الأغلال على الأمة ما هو شبيه بالأغلال التي كانت على بني إسرائيل، ونشأ عن ذلك 5 أنواع من المفاسد والحيل في الأيمان، حتى اتخذوا آيات الله هزوا. نعم. يعني الفقهاء أو بعض الفقهاء لما رأوا يعني أن الناس يحلفون بالطلاق ويوقعون الطلاق على وجوه متعددة، وأنهم يرون أن الطلاق ما وقع فإنه لزم ولا ينبع فيه لا استثناء ولا على اعتباره في معنى اليمين. ورأوا أن الناس يعني صابتهم الأصار والأغلال بسبب ذلك، لجأوا إلى حيل سيذكر منها خمسا شيخ الإسلام، من هذه الحيل يتحيل بها لكي لا يقع الطلاق. وإن ترى أنها حيل يعني عجيبة وغريبة، فكيف يدفع شيء له دليل بالشرع بمثل هذه الحيل العجيبة والغريبة؟ نعم. ولذلك قال رحمه الله: وذلك أنهم يحلفون بالطلاق على ترك أمور لا بد لهم من فعلها، إما شرعا وإما طبعا، وعلى فعل أمور يمتنع فعلها شرعا أو طبعا، وغالب ما يحلفون بذلك في حال اللجاج والغضب، ثم فراق الأهل فيه من الضرر في الدين، والدنيا ما يزيد على كثير من أغلال اليهود. وقد قيل: إن الله إنما حرم المطلق ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، لئلا يتسارع الناس إلى الطلاق لما فيه من المفسدة، فإذا حلفوا بالطلاق على الأمور اللازمة أو الممنوعة وهم محتاجون إلى فعل تلك الأمور أو تركها مع عدم فراق الأهل، فقد قدحت الأفكار لهم أربعة أنواع من الحيل أخذت عن الكوفيين وغيرهم. نعم، لما رأوا ما وقع فيه الناس واحتياج الناس إلى ما يرفع عنهم مثل هذه الأشياء التي يوقعونها من الطلاق، إما لحاجتهم إلى ذلك أو عدم استطاعتهم معرفة اللفظ الذي يمكن أن يتجنبوا به ما يقع بسببه الطلاق، لجأوا إلى الحيل. الحيلة الأولى يقول: فقد قدحت الأفكار لهم أربعة أنواع من الحيل أخذت عن الكوفيين وغيرهم. الحيلة الأولى في المحلوف عليه، فيتأول لهم خلاف ما قصدوه وخلاف ما يدل عليه الكلام في عرف الناس وعاداتهم، وهذا هو الذي وضعه بعض المتكلمين في الفقه وسموه باب المعايات، وسموه باب الحيل في الأيمان. وأكثره مما يعلم بالاضطرار من الدين أنه لا يسوق في الدين ولا يجوز حمل كلام الحالف عليه، ولهذا كان الأئمة كأحمد وغيره يشددون النكير على من يحتال في هذه الأيمان. نعم، يعني الحيلة الأولى يقول في المحلوف عليه، المحلوف عليه الذي هو أي شيء؟ ها؟ المحلوف عليه وش هو؟ شيء المحلوف عليه وليس المحلوف به. أيوة، يحلف يعني عليه الطلاق، مثلا يقول ليفعلن كذا وكذا، مثلا يحلف على أنه ما يأتي بالفراش، يجي يقولون له نفكك من هذا الأمر، الفراش هو الأرض، الأرض هي الفراش، هذا ما تستطيع أصلا، هذا ما تدخل في مقدور المكلف، أو السقف ويقصدون به السماء. ألم يأتون بحيلة في الشيء المحلوف عليه بحيث يخرج عن المعنى المتبادر إلى الذهن، المعنى المتبادر إلى الذهن، فيأتون بحيلة أو بمعنى يجعلون الشخص يقول في نفسه: تعول أنك تقصد هذا الشيء ولو أن هذا الشيء ليس هو الذي قصده بنيته. طيب هذا المعنى يعني فر من شيء وقع إيش في شيء أشر منه، يعني هو كان في الأول ينظر إلى قصده وباعث هذه اليمين التي هي الطلاق، يقول الله ما قصدت الطلاق أصلا، ما قصدت الطلاق، إنها تدخل في عموم معنى اليمين، لكن الآن هو هل قصد هذا الشيء الذي تحيل عليه ليخرجه عن معناه المعروف في عادات الناس وعرفهم؟ فالنفس الشيء الذي فر منه هو موجود هنا، هو موجود بس صار تحيل عليه بحيلة أشد من ذي قبل. إذا ما نفع يعني هذا الشيء ما يجدون للتأويل أو يجدون حيلة يتحيل عليها بالنسبة للمحلوف عليه، يلجؤون إلى الحيلة الثانية. نعم. قال رحمه الله: الحيلة الثانية، إذا تعذر الاحتيال في الكلام المحلوف عليه احتالوا للفعل المحلوف عليه بأن يأمروه بمخالعة امرأته ليفعل المحلوف عليه في زمن البينونة، وهذه الحيلة أحدث من التي قبلها، وأظنها حدثت في حدود المئة الثالثة. فإن عامة الحيل إنما نشأت عن بعض أهل الكوفة، وحيلة الخلع لا تمشي على أصلهم. لا، يعني إذا كان ما استطاعوا الحيلة التي قبلها المحلوف عليه بحيث يتأولون إلى معنى غير المتبادر إلى الذهن منه، لجأوا إلى حيلة أخرى احتالوا للمحلوف عليه، والآن محلوف عليه الشيء المحلوف عليه، قالوا خالع زوجتك، الآن خالع زوجتك، الخلع على اعتبار أن الخلع ليس طلاقا، خالع زوجتك، إذا خالع الزوجة على عوض تكون في هذا الوقت ليست هي زوجته، إذن افعل الشيء الذي حلفت أن تفعله في هذا الوقت الذي هي ليست زوجتك، ثم بعد ما تفعله سوي عقد جديد على هذه المرأة التي حلفت بالطلاق لتفعلن كذا وكذا. الخلع يعتبر بينونة، يعتبر بينونة ليس الطلاق على حد القول، ليس الطلاق وإنما هي بينونة. فقال أنت حلفت مثلا تقول عليك الطلاق أو أن الطلاق يلزمك إن لم تفعل كذا وكذا، وأنت تريد تفعل هذا الفعل، إيش المخرج؟ إيش الحيلة؟ سوي مخالعة، خالع الزوجة على عوض وعلى مال، لأن تصبح في هذه الحال بينونة ما يلحقها طلاق. إذن افعل الشيء الذي حلفت بالطلاق لتفعلنه. نعم. قال وحيلة الخلع لا تمشي على أصلهم، لأنهم يقولون إذا فعل المحلوف عليه في العدة وقع عليه الطلاق. الخلع له عدة، هو صحيح قد لا يلحق طلاق من هذا الوجه، لكن الطلاق يلحق في العدة، وهي ما زالت في عدتها، وهي ما زالت في عدتها. نعم. قال لأنهم يقولون إذا فعل المحلوف عليه في العدة وقع عليه به الطلاق، لأن المعتد من فرقة بائنة يلحقها الطلاق عندهم، فيحتاج المحتال بهذه الحيلة إلى أن يتربص حتى تنقضي العدة، ثم يفعل المحلوف عليه بعد انقضائها، وهذا فيه ضرر عليه من جهة طول المدة، فصار يفتي بها بعض أصحاب الشافعي، وربما ركبوا معها أحد قوليه الموافق لأشهر الروايتين عن أحمد من أن الخلع فسخ وليس بطلاق، فيصير الحالف كلما أراد الحنث خلع زوجته وفعل المحلوف عليه ثم تزوجها، فإما أن يفتوه بنقص عدد الطلاق أو يفتوه بعدمه. نعم. وهذا الخلع الذي هو خلع الأيمان هو شبيه بنكاح المحلل سواء المحلل هو الذي ينكح المرأة وهو لا يريد نكاحها، وإنما يريد أن يحللها لزوجها، ولذلك سمي التيسير المستعار. يقول فهذا الخلع على هذا الوجه هو يشبه نكاح المحلل، لأنه يخالع امرأته وليس مقصوده الخلع الذي جاء الشرع بجوازه عند اقتضاء ما يقتضيه، فالخلع ليس مقصودا، وإنما هو حيلة يتحيل بها لكي يقع لكي يفعل الشيء الذي حلف على فعله. نعم. قال فإن ذلك عقد عقدا لم يقصد، وإنما قصد إزالته، وهذا فسخ فسخا لم يقصد، وإنما قصد إزالته، وهذه حيلة محدثة باردة. قد صنف أبو عبد الله بن بطة جزءا في إبطالها، وذكر عن السلف في ذلك من الآثار ما قد ذكرت بعضه في غير هذا الموضع. يعني هذا في التلاعب بالأمور الشرعية وتلاعب بالدين، وأشبه ما يكون بالاستهزاء على هذا الوجه، تلاعب بالأعراض في كل لكي لا يقع الطلاق، مع أنهم لو رجعوا لكلام أهل العلم المحققين وإلى الأدلة الشرعية وأن الأمور بمقاصدها وأن هذا ما قصد هذا الذي يريدون لا أغناهم عن مثل هذه الأشياء. الحيلة الثالثة. قال: الحيلة الثالثة إذا تعذر الاحتيال في المحلوف عليه. احتالوا إذا تعذر الاحتيال في المحلوف عليه، احتالوا في المحلوف به فيبطلوه بالبحث عن شروطه. إيش المحلوف به؟ الطلاق. يعني إذا ما تعذر الاحتيال في المحلوف عليه احتالوا في المحلوف به اللي هو الطلاق من ناحية الشروط. يقولون تعال نفتش، والله يمكن اللي سوى العقد فاسق، وإذا كان فاسقا ما يقبل على أحد القولين، أو يمكن الولي نفسه فاسق، وإذا كان فاسق ولاية الفاسق غير معتبرة عند بعض الفقهاء، فيبطلون العقد، يبطلون النكاح. في حال الإبطال يقول افعل هذا الشيء الذي فعلت، حلفت أن تفعله، ثم بعد ذلك تصحح العقد من جديد، تعقد على المرأة من جديد، لأن الشروط السابقة ليست شروطا صحيحة، وبالتالي يكون النكاح غير صحيح، فكيف تسلم من هذا؟ يعني تفعل هذا الشيء في هذه الحال، ثم ذلك تجدد العقد للمرأة. نعم. قال رحمه الله: الحيلة الثالثة إذا تعذر الاحتيال في المحلوف عليه، احتالوا في المحلوف به فيبطلوه بالبحث عن شروطه. فصار قوم من المتأخرين من أصحاب الشافعي يبحثون عن صفة عقد النكاح لعله اشتمل على أمر يكون به فاسدا، ليرتبوا على ذلك أن الطلاق في النكاح الفاسد لا يقع. ومذهب الشافعي في أحد قوليه وأحمد ومذهب الشافعي في أحد قوليه وأحمد في إحدى روايتيه أن الولي الفاسق لا يصح نكاحه، والفسوق غالب على كثير من الناس. فينفق سوق هذه المسألة بسبب الاحتيال لرفع يمين الطلاق، حتى رأيت من صنف في هذه المسألة مصنفا مقصوده به الاحتيال لرفع الطلاق. ثم تجد هؤلاء الذين يحتالون بهذه الحيلة إنما ينظرون في صفة عقد النكاح وكون ولاية الفاسق لا يتصح، وكون ولاية الفاسق لا تصح عند إيقاع الطلاق، الذي قد ذهب كثير من أهل العلم أو أكثرهم إلى أنه يقع في الفاسد في الجملة. يعني أن الطلاق يقع في الفاسد والجملة، حتى مع هذه الحيلة التي يحتالونها أكثر أهل العلم على أن الطلاق يقع في النكاح الفاسد بالجملة مثل ما يقع في النكاح الصحيح، وإنما غاية ما في النكاح الفاسد أن يصحح العقد، لا أن الطلاق لا يلحق المرأة. نعم. قال: وأما عند الوطء والاستمتاع الذي أجمع المسلمون على أنه لا يباح بالنكاح الفاسد فلا ينظرون في ذلك. فلا ينظرون في ذلك، يعني قد يعقد نكاح بالتحليل، نكاح المحلل أو بالشغار أو بالمتعة أو نحوها، يعني هذا الذي يجب أن ينظروا فيه، هم ما ينظرون فيه في هذا الحال، إنما ينظرون في الطلاق، هل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق ليسلم من أن تطلق زوجته، ينظرون في العقد. لكن لو كان المقصود ليس هذا اللي هو الطلاق، وإنما المقصود النكاح نفسه، ما ينظرون في هذه الأمور التي نظروا فيها أولى من تلك التي تتعلق بالطلاق. نعم. وكذلك لا ينظرون في ذلك عند الميراث وغيره من أحكام النكاح الصحيح، بل إنما ينظرون إليه فقط عند وقوع الطلاق خاصة، وهو نوع من اتخاذ آيات الله هزوا ومن المكر في آيات الله. وإنما أوجبه الحلف بالطلاق والضرورة إلى عدم وقوعه. الحيلة الرابعة السريفية في إفساد المحلوف به أيضا، لكن لوجود مانع لا لفوات شرط، فإن أبا العباس ابن سريج وطائفة بعده اعتقدوا أنه إذا قال لامرأته إذا وقع عليك طلاقي أو طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثة، أنه لا يقع بعد ذلك عليها طلاق أبدا، لأنه إذا وقع المنجز لزم وقوع المعلق، فإذا وقع المعلق امتنع وقوع المنجز، فيفضي وقوعه إلى عدم وقوعه فلا يقع. وأما هذه الحيلة يسمونها السريجية، نسبة إلى ابن سريج رحمه الله تعالى، يتحيلون بها لإيجاد مانع من وقوع الطلاق. يعني الحيلة الثالثة السابقة النظر فيه إلى شروط الطلاق، لا هنا النظر إلى موانع الطلاق. فلكي يمتنع الطلاق يقول إذا طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا، الثلاث هي نهاية الطلاق، فلو أوقع طلاق ما يقع طلاق لأن الطلاق قد انتهى من ناحية العدد. لكن هل هذا يمشي؟ هل عليه دليل من الشرع أو إجماع من أهل العلم على هذا المعنى أو شيء قدح في ذهن قائله فقاله؟ إذا كان كذلك كل واحد اخترع له أقوال وبحيث أنه يرد ما يريد رده، لكن مثل هذا لا يليق يعني بمن ينظر في الأمور وفق أحكام الشرعيين. يقول قبل، يقول كل إذا أردت أن أطلقك، أو يقول كل طلاق أوقعه عليك فأنت طالق قبله ثلاثا، يقول في الأول أنت ما تزوجها مقدم وين هو؟ هذه الحيلة التي حيلون بها يعني الشخص اللي دوم بادي في الزواج يقولوا له قول هذا، وإذا كان وقع في أوقع الطلاق يقول لعلك قلتها بقول ابن سريج أو بالحيلة السريجية لنجد لك مخرجا. نعم. قال رحمه الله: وأما عام من الذي قال إنه إذا وقع منجز لا يقع المعلق؟ من الذي قال؟ الشارع اللي قال هذا ولا غير الشارع؟ غير الشارع. فكلام غير الشارع يجب أن يضبط بما يتفق مع كلام الشرع، وإلا كل أحد يحدث أقوال ويحدث حيل ويحدث طرق معينة لكي لا تترتب عليه تبعات تصرفاته. هل يقبل واحد يبي الربا يروح يدور لحيلة ليتحيل بها على الربا يغير الاسم ولا غير المسمى والمعنى هو واحد تنفعه هذه الحيلة؟ ما تنفعه. لو سميت الخمر بغير اسمها تنفع؟ لو شربها انسان وقال هذه ما اسمها الخمر، اسمها ويسكي، اسمها كذا، اسمها كذا، ما يتغير شيء. الحكم ما يتغير. العبرة ليه؟ المعنى الموجود. نعم. قال: وأما عامة فقهاء الإسلام من جميع الطوائف فأنكروا ذلك، بل رأوه من الزلات التي يعلم بالاضطرار كونها ليست من دين الإسلام، حيث قد علي بالضرورة من دين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطلاق أمر مشروع في كل نكاح، وأنه ما من نكاح إلا ويمكن فيه الطلاق. وسبب الغلط يعني هذا في مصادمة لنصوص الشرع. الشرع يقول الطلاق مرتان، همساكم بمعروف وتسريحون بإحسان، وهذا يقول إذا أوقعت الطلاق عليك ما تطلقين بعده كيف؟ فهو في مصادمة حتى لنصوص الشرع. نعم. وسبب الغلط أنهم اعتقدوا صحة هذا الكلام، فقالوا إذا وقع المنجز وقع المعلق، وهذا الكلام ليس بصحيح، فإنه مستلزم وقوع طلقة مسبوقة بثلاث، ووقوع طلقة مسبوقة بثلاث ممتنع في الشريعة. نعم جميل. شوف كيف الرد، يعني أنه هذا غير مسلم لأنه يمتنع في الشريعة وقوع مثل هذا، وإذا كان يمتنع في الشريعة لا اعتبار لي مثل هذا الكلام الذي يترتب عليه إبطال هذا الأمر في الشريعة. نعم. قال: فإنه مستلزم وقوع طلقة مسبوقة بثلاث، ووقوع طلقة مسبوقة بثلاث ممتنع في الشريعة. ما في الشريعة غاية الطلاق ثلاث، سواء قلنا متفرقات أو مجموعات، لكن على هذا النحو الذي ذكر ما في الشريعة. نعم. والكلام المشتمل على ذلك باطل، وإذا كان باطلا لم يلزم من وقوع المنجز وقوع المعلق، لأنه إنما يلزم إذا كان التعليق صحيحا، وهذا التعليق غير صحيح، وهذا المعلق غير صحيح. ثم اختلفوا هل يقع من المعلق تمام الثلاث أم يبطل التعليق ولا يقع إلا المنجز، على قولين في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. وما أدري هل استحدث ابن سريج هذه المسألة للاحتيال على رفع الطلاق، أم قالها طردا لقياس اعتقد صحته واحتال بها من بعده، لكني رأيت مصنفا لبعض المتأخرين